حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أتاكم عذاب الله صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء صدق الله العظيم.